السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رحمة الله عليه: وهذه المحاولة ليست صحيحة، إذ ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد، بل يدعى أن نسبة الشيء إلى ما هو له مغايرة ذاتا لنسبة الشيء إلى غير ما هو له. كان الكلام هيدري ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قمل المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال السيد الشهيد رحمة الله عليه: وهذه المحاولة ليست صحيحة، إذ ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد، بل يدعى أن نسبة الشيء إلى ما هو له مغايرة ذاتا لنسبة الشيء إلى غير ما هو له. كان الكلام في أنه يمكن أن نصور جامعا يشمل الشبهة التكليفية والحكمية معا أو لا يمكننا ذلك. قلنا بأنه ذكر صاحب الكفاية تصويرا، وهو أن المراد من ماء الموصولة هو الشيء، ثم أشكل عليه بإشكال وأجاب عن الإشكال المحقق الإصفهاني. ممكن هذا الباب ملاب إلا أنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال بأن ما ذكره المحقق الإصفهاني إشكالا على كلام المحقق صاحب الكفاية غير تام. لماذا؟ لأن المحقق الإصفهاني فرض أن الإسناد واحد، وهو إسناد الرفع إلى الشيء، ولكن الشيء له حصص متعددة، حصة منه تكليف وحصة منه موضوع. إلا أن كلام المحقق صاحب الكفاية يريد أن يقول بأن الإسناد متعدد، إسناد الرفع إلى الشيء بمعنى التكليف هو غير إسناد الرفع إلى الشيء بمعنى الموضوع، فإذا تعدد الإسناد يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو إما محال عقلا وإما غير عرفي. خب، ما هو الجواب الصحيح الذي في نظركم؟ قال الجواب الصحيح هو أنه الإسناد هنا كلاهما عنائي، لا أنه أحدهما عنائي والآخر ماذا؟ غير عنائي. أنتم فرضتم أن نسبة الشيء إلى التكليف حقيقية، ونسبة الشيء إلى الموضوع ماذا؟ مجازية. الجواب أن نسبة الرفع إلى الشيء تكليفا وموضوعا كلاهما ماذا؟ نسبة مجازية. هذا الإشكال نشأ من هذه النقطة، وهي أن نسبة الرفع إلى الشيء بمعنى التكليف حقيقية، وأن نسبة الرفع إلى الشيء بمعنى الموضوع مجازية. نحن نقول أن نسبة الرفع إلى الشيء مطلقا هي نسبة مجازية، سواء كان المراد من الشيء تكليفا أو كان المراد من الشيء موضوعا. بأي بيان سيدنا؟ قال بهذا البيان، وهو أنه ثبت لنا فيما سبق أن هذا الرفع رفع ظاهري لا أقل، هو ليس رفعا واقعيا، فإذا كان رفع ظاهري باعتبار أقول ثبت لنا باعتبار أن السيد الشهيد قال وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا في الرفع الظاهري. فإذا ثبت أن الرفع ظاهري تتذكرون نحن قلنا إذا صار الرفع ظاهري فالمرفوع هو ماذا؟ هو الواقع عنائي الأمور عنائي ها؟ عنائي. فإذا سواء كان ما لا يعلمون كان ما لا يعلمون تكليفا فهو عنائي، كان موضوعا فهو عنائي. إذا ليس استعمال الرفع أو نسبة الرفع إلى الشيء في التكليف حقيقي وفي الموضوع ماذا؟ عنائي، بل هو فيهما معا عنائي، فتوجد عندنا نسبة واحدة. نعم هذه النسبة الواحدة في التكليف مصداقها شيء وفي الموضوع مصداقها شيء آخر، فلا يوجد عندنا إسنادان حقيقي ومجازي، بل هو إسناد مجازي مطلقان، ولكنه نحن على هذا الأساس نوافق صاحب الكفاية أن المراد من ماء الموصول الشيء، والشيء أيضا نقول المراد من الشيء أعم من أن يكون تكليفا أو أن يكون موضوعان، يعني المصادر بعد مختلفة، ولكنه العناية عناية موجودة في رفع التكليف أو في رفع الموضوع. قال وهذه المحاولة ليست صحيحة، محاولة المحقق الأصفهاني، إذ ليس المحذور في مجرد اجتماع هذين الوصفين في إسناد واحد، هذا ليس هو المحذور، بل يدعى، يعني صاحب الكفاية يستطيع أن يجيب على إشكال المحقق الأصفهاني هكذا، بل يدعى أن نسبة الشيء إلى ما هو له يعني الحقيقية مغايرة ذاتا، لأن النسب متباينة ذاتا، مغايرة ذاتا لنسبة الشيء إلى ما إلى غير ما هو له. فإن كان الإسناد في الكلام مستعملا لإفادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبها، وهذا هو البحث في المقام الثاني، بأنه إما مستعمل في الشبهة الحكمية وإما مستعمل في الشبهة الموضوعية. قال فإن كان الإسناد في الكلام مستعملا لإفادة إحدى النسبتين اختص بما يناسبها، وإن كان مستعملا لإفادتهما معا فهو استعمال لهيئة الإسناد الذي هو معنى حرفي في معنيين. وقد تقدم في بحث المعنى الحرفي أنه لا يوجد عندنا جامع حقيقي بين المعاني الحرفية ولا جامع حقيقي بين النسب لتكون الهيئة مستعملة في ذلك الجامع. بعد الجواب ما هو؟ قال نحن نقول بأنه هنا استعمل الإسناد في المعنى المجازي مطلقا، سواء كان رفع التكليف أو رفع الموضوع. والصحيح أن يقال إن إسناد الرفع إلى الشيء مجازي حتى إلى التكليف فضلا عن الموضوع. لماذا؟ لأن الرفع رفع ظاهري، وقد قلنا في صفحة 148 أن ظاهر الرفع كونه واقعيا، لأن الحمل على الظاهري يحتاج إلى عناية، وهنا نحن أثبتنا أن الرفع ماذا؟ ظاهري، فهو يحتاج إلى عناية، سواء كان ما لا يعلمون تكليفا أو كان ما لا يعلمون موضوعا. قال إن إسناد الرفع مجازي حتى إلى التكليف، لأن رفعه ظاهري عنائي وليس رفعا واقعيا. وصرح في الحلقة الثانية بأن الرفع هنا رفع ظاهري، فنسبته إلى التكليف والموضوع كلاهما يكون عنائيا. لماذا؟ لا أقل الوجه الأول. قلنا الوجه الأول ما هو؟ الوجه الأول كان يقول رفع وجوب الاحتياط في ماذا؟ في ما لا يعلم، ما لا يعلم واقع. إذن الرفع انصب على شيء، وما لا يعلمون انصب على شيء آخر، وظاهر الحديث أن مصب الرفع ومصب عدم العلم شيء واحد لا شيئان. وإذا قلنا أن الرفع ظاهري يلزم أن يكون مصب الرفع شيء غير مصب غير المعلوم. هذا هو التصوير الأول الذي ارتضاه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهو أن يكون المراد من ماء الموصولة هو الشيء، والشيء يشمل التكليف والموضوع على حد واحد، لأنه التكليف شيء والموضوع شيء، ونسبة الرفع إلى الشيء أيضا نسبة مجازية مطلقة. التصوير الثاني وهو الذي ذكره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وهو أن الجامع هو التكليف، رفع ما لا يعلمون. ما هو المراد من ما؟ قال التكليف، والتكليف على نحوين، إما تكليف كلي وإما تكليف جزئي. كيف يكون التكليف كليا وكيف يكون جزئيا؟ قرأنا فيما سبق بناء على مباني المرزاة أن الجعل لا يكون إلا كليا والمجعول يكون جزئيا. ما هو الجعل؟ قلنا لا يتوقف الجعل إلا على إرادة المشرع. المشرع بمجرد أن يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقد تحقق الجعل. كلي لو جزئي؟ لا كلي، لأنه كلما تحقق هذا الموضوع وجد ماذا؟ ذاك الحكم. إذن هذا هو التكليف الكلي وهو بمعنى الجعل، وعندنا تكليف جزئي وهو بمعنى فعلية المجعول، وهو أنه إذا وجد شخص في الخارج مستطيع مخلى السير صحيح البدن و و و إلى غير ذلك يكون الحج واجبا في عنقه. هذا الوجوب الذي نقول في عنقك هذا نفس ذاك أو غيره؟ خب من الواضح أنه غيره. لماذا؟ باعتبار أنه ذاك كلي وهذا جزئي. ذا هذا إذا تحقق لا يشترط أنه يتحقق ماذا؟ ذاك على الجميع، لا يبقى متحققا عند هذا. هذا قلنا على مباني المرزا رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه قال بأن الجعل والمجعول أمران حقيقيان، الجعل أمر حقيقي والمجعول أمر حقيقي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه إذا تذكرون في الجزء الأول من الحلقة الثالثة قال بأنه نحن لا نقبل أن الجعل والمجعول أمران حقيقيان، بل المجعول هو الجعل، ولكنه نتوهم أنه شيء آخر، تقدم بحثه فيما سبق. إذن هذا الجواب أيضا صحيح بناء على مباني الجعل والمجعول، ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كما يقول في أبحاث أخرى بأنه لا داعي للمصير إلى هذا الجواب بعد تمامية الجواب الأول. يقول الترجيح لمن؟ يقول الترجيح للجواب الأول على الثاني. لماذا؟ لأن ماء الموصول حملها على الشيء أولى من حمل ماء الموصول على التكليف، لأنه قليلا ما عدنا أن المراد من ماء الموصول هنا التكليف، وإنما ما الموصولة تحمل على معناها اللغوي وهو الشيء. وإن كان الجواب الثاني أيضا تام ولا إشكال فيه بناء على وجود جعل ومجعول. التصوير الثاني أن الجامع هو التكليف، وهو يشمل الجعل أي التكليف بوصفه تكليفا، لكن تكليفا لأي شيء؟ قال تكليفا للموضوع الكلي المقدر وجود، لأننا قلنا بأن الموضوع يحتاج إلى تقدير في لوح التشريع حتى يترتب عليه الحكم. للموضوع الكلي المقدر الوجود، أن الجامع هو التكليف وهو يشمل الجعل ويشمل المجعول، يعني يشمل فعلية المجعول وهو الوجوب على زيد، الوجوب على عمرين، وهو يشمل المجعول بوصفه تكليفا، ولكن بعد مو للموضوع الكلي المقدر بل للفرد المحقق الوجود خارجا. وفي الشبهة الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعل، ولكنه وفي الشبهة الموضوعية يشك في التكليف ولكن بمعنى مجعول وفعلية المجعول. ومن هنا قال نحن هنا نشك في التكليف الكلي والجزئي، الكلي هو الشبهة الحكمية والجزئي هو الشبهة الموضوعية، أنه يجب عليه أو لا يجب عليه بمعنى المجعول. طبعا هنا مع علمه بالجعل مع علمه بالحكم الشرعي، هذا من قبيل بأنه أنا أعلم بالخمر وبحكم الخمر ولكنه لا أعلم أنه أجتنب عن هذا أو لا أجتنب عن هذا. هنا أيضا أنا أعلم بأن الشارع أوجب علي الحج، عفوا شرع وجوب الحج، ولكن لا أعلم أنه يجب علي الحج أو لا يجب علي الحج. هناك شبهة تحريمية، هنا شبهة وجوبية. قال: وفي الشبهة الموضوعية يشك في التكليف بمعنى المجهول، وهذا تصوير معقول أيضا، ولكن بهذا القيد: بعد الإيمان بثبوت جعل ومجعول، كما عرفت سابقا بيانه في الحلقة الأولى والثانية والثالثة. أما بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو أنكم تتذكرون نحن قلنا لكي نثبت الشمول للحكمية والموضوعية نحتاج إلى البحث في مرحلتين: مرحلة الثبوت للحكم، ومرحلة ماذا؟ الإثبات، أنه ثبوتا يمكن أن يكون ماء الموصول الشاملة أو لا يمكن. ثبت أنه ماذا؟ يمكن. الآن الإمكان غير كاف، لا بد أن نرى أنه توجد قرينة على الاختصاص أو لا توجد. فإن وجدت قرينة على الاختصاص عملنا بها، وإن لم تكن هناك قرينة على الاختصاص أجرينا الإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات أن هذا الشيء وهو ماء الموصولة تشمل الحكمية والموضوعية معا. وهنا توجد دعويان متقابلتان. الدعوة الأولى تقول بأن هناك قرينة على أن هذه الشبهة، على أن هذه الرافع مختص بالشبهات الموضوعية. في قبال هذه الدعوة دعوة للمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وهو أن هناك قرينة في الكلام على اختصاص ماء الموصولة بالشبهة الحكمية. توجد عندنا دعويان: الدعوة الأولى الاختصاص بالشبهة الموضوعية، والدعوة الثانية الاختصاص بالشبهة الحكمية. أما الدعوة الأولى وهي الاختصاص بالشبهة الموضوعية، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لا يتكلم لا في قرينة الاختصاص في الشبهة الحكمية ولا في قرينة الاختصاص في الشبهة الموضوعية لما تقدم بحثه يقول في الحلقة الثانية، فلا نعيد هنا. ولكن هناك بعض النكات المرتبطة بالشبهة الموضوعية، يعني القرينة التي تدل على الاختصاص بالشبهة الموضوعية لا بأس أن نشير إليها. أما فيما يرتبط بالقرينة المختصة بالشبهة الحكمية فإنه تقدم جوابه مفصلا في الحلقة الثانية. هناك السيد الشهيد ناقش هذه القرينة بجوابين أو بأجوبة ثلاث كما هو في ذهن. أما القرينة التي تدعى في المقام للاختصاص بالشبهة الموضوعية فهي قرينة وحدة السياق. قرينة وحدة السياق، قد يقال بأنه جملة من هذه الأمور التي وقعت في الحديث، حديث الرفع، حديث رفع عن أمتي تسع، هي أمور ماذا؟ أمور موضوعية. ما اضطروا إليه، خذ اضطروا إليه يعني شنو؟ يعني ذلك الفعل الذي اضطررتم إليه، وهكذا ما لا يطيقون، وهكذا ما استكرهوا عليه، يعني ذلك الفعل الذي استكرهتم عليه. إذن البحث أين؟ البحث في الفعل الخارجي، أنه هذا له حكم كذائي أو ليس له حكمه. الشارع قال رفع حكمه. إذن الحديث أين؟ مرتبط بالشبهة الموضوعية الخارجية وهي الأفعال الخارجية. بقرينة ماذا؟ يقول بقرينة المرفوع في الأمور الأخرى، وهي ما اضطروا إليه وما لا يطيقون و إلى غير ذلك. هذه هي القرينة. والدليل على هذه القرينة ما هو؟ قال وحدة السياق، باعتبار أن هذه جميعا جاءت في سياق واحد. فبقرينة السياق نقول هذه رفع ما لا يعلمون، حيث أن هذه ما فيما لا يطيقون، فيما لا فيما استكرهوا عليه، فيما اضطروا إليه، هذه الما مراد منها الشبهة الموضوعية. إذن فيما لا يعلمون أيضا بقرينة وحدة السياق مراد منه ماذا؟ الشبهة الموضوعية. فيما يرتبط بقرينة وحدة السياق، أكو هناك تلاطم واضطراب في كلمات الأعلام، أنه متى نتمسك بالشبهة الموضوعية، متى نتمسك بوحدة السياق، ومتى لا مجال للتمسك بوحدة السياق. شوفوا عندنا احنا مراحل ثلاث، لا بد أن نشخص بأن وحدة السياق في أي مورد حجة، ووحدة السياق في أي مورد ليست بحجة. يعني في أي مورد نستطيع أن نخالف قرينة وحدة السياق، وفي أي مورد لا نستطيع أن نخالف قرينة وحدة السياق لأنه خلاف الظهور. نحن عندنا مرحلة الاستعمال، وعندنا مرحلة الإرادة الجدية، إرادة استعمالية وإرادة جدية. وعندنا مرحلة الانطباق على المصادق الخارجية. هاي ثلاث مراحل: مرحلة الإرادة الاستعمالية، مرحلة الإرادة الجدية، مرحلة الإرادة مرحلة الانحلال الخارجي على المصادق. تارة أن هذه المراحل الثلاث جميعا تكون متطابقة، يعني هم أن المولى في مرحلة الاستعمال، وهم في مرحلة الإرادة الجدية، وهم في مرحلة الانطباق على المصادق الخارجية، يريد شيئا واحدا. خب هنا من الواضح لا يمكن المخالفة. لماذا؟ لأنه خلاف ظهور وحدة السياق جزما بلا إشكال، ولم يقع خلاف بين العلماء في هذا المطلب. إنما الكلام لو كان هناك تطابق في مرحلة الاستعمال فقط، لو فرضنا بأنه المولى ذكر كلاما لم يكن هناك تطابق فيه في مرحلة الاستعمال، مثل ايش؟ كما لو قال أكرم كل عالم وقلد كل عالم. أنا هذه الأمثلة ذاكرها هنا حتى أذكرها، لا أشتبه في الأمثلة. تارة ينشأ الاختلاف بينها من أول الأمر، أي في المدلول الاستعمالي. إذا تطابق ماكو في المدلول الاستعمالي، إذا ماكو تطابق في المدلول الاستعمالي فبطريق أولى بعد لا يوجد تطابق لا في المدلول الاستعمالي في الإرادة الجدية ولا في مرحلة المصادق الخارجية. من قبيل ماذا؟ قال أكرم الإمام وأطع الإمام، ويكون المراد الاستعمالي من الإمام في الجملة الأولى إمام الجماعة، وفي الجملة الثانية إمام المسلم. هذا المراد الاستعمالي مختلف كاملا. لماذا؟ لأنه المراد من الإمام الأول معنى، والمراد من الإمام الثاني معنى. هذا خلاف وحدة السياق، لو مو خلاف وحدة السياق يقول قطعا وجزما هذا من موارد خلاف وحدة السياق. يعني ما نقدر أنه إذا كان أحدهما بمعنى إمام المسلمين أو بمعنى إمام الجماعة الثاني نحمل بمعنى إمام المسلمين، هذا خلاف وحدة السياق ولا يمكن ارتكابه. أما وتارة يكون الاختلاف في النقطة الثانية، يعني وين؟ في الإرادة الجدية. من قبيل ماذا؟ قال كما لو قال أكرم كل عالم وقلد كل عالم، ومراده من العالم فيهما بمعنى واحد العالم، ولكن إرادته الجدية في الأول كان مراده الجدي من الأول أكرم كل عالم حتى العالم العادل والفاسق معا. مراد الجدي هذا هو مستعمل معنى العلم في معناه في مصداق واحد وهو العالم، ولكن يقول هذا عادلا وفاسقا، ولكن عندما يقول قلت كل عالم مراده منه خصوص العادل. هذا هنا أكو اختلاف في المراد الاستعمالي لو في المراد الجدي. ها؟ في المراد الجدي في المراد الاستعمالي واحد. هل هذا خلاف ظهور وحدة السياق لو مو خلاف ظهور وحدة السياق؟ يعني هل يمكن أن نتمسك بقرينة وحدة السياق لنقول أن المعنى فيهما واحد أو لا؟ هذه منشأ الخلاف بين الفقهاء، هذه مسألة خلافية. بعض يقول حتى هنا نستطيع أن نتمسك بقرينة وحدة السياق لإثبات معنى واحد، وبعض يقول لا يمكن فقط في المورد الأول وهو إذا كان هناك اختلاف في المراد الاستعمال. الصورة الثالثة أن لا يكون هناك اختلاف إلا من حيث المصداق الخارجي، المراد الاستعمالي واحد، المراد الجدي واحد، ولكن بحسب المصداق الخارجي مختلف. كما لو قال لا تغصب ما تأكل، ولا تغصب ما تطالع، ولا تغصب ما تنام عليه. هذه ما معناها ماذا؟ ها؟ شيء. ولكن هذه ما في لا تغصب مصداقها شنو؟ ها؟ المأكول، أحسنتم، الغذاء. في ما لا تغصب ما تطالع مصداقها شنو؟ الكتاب. في لا تنام لا تغصب ما تنام عليه مصداقها شنو؟ السرير. هنا يقول السيد الشهيد لا إشكال أنه هذا ليس خلاف وحدة السياق. لماذا؟ لأنه السياق واحد في الجميع وهو الشيء والشيء والشيء، ووحدة السياق لا تعني أن المصادق لا بد أن تكون واحدة. ما حد يقول من الفقهاء هذا، ليس معنى وحدة السياق أن تكون المصادق واحدة، معنى وحدة السياق أن يكون المراد الاستعمالي ماذا؟ واحد. هسه افترض واحد يتجرأ يقول والمراد الجدي واحد، أما بعد لم يقل أحد بأنه لا بد أن تكون المصادق أيضا واحدة. وكلامنا بناء على ما اختاره السيد الشهيد من الجامع الأول أن الماء بأي معنى هنا؟ الشيء. إذن ما مستعمل في كل هذه الموارد بمعنى واحد، المراد الاستعمالي والمراد الجدي واحد، ولكن الاختلاف في ماذا؟ في المصادق. فهل يتلم وحدة السياق أو لا يتلم وحدة السياق؟ هل يمكن التمسك بوحدة السياق لإثبات أن الجميع لا بد أن يكون على نسق واحد في المصادق الخارجية؟ بعد لا يمكننا ذلك. إذن هاي النقطة الإضافية اللي كنت أريد أبينها، هناك فد مقدار بيناها في الحلقة الثانية ولكن مو بهذا الوضوح، وهو أنه لا بد أن تعرفوا أننا عندما نريد أن نتمسك بظهور وحدة السياق إما أن يكون لابد الانسلام وين؟ في المراد الاستعمالي، أو لا أقل في المراد الجدي أيضا، أو على الأكثر في المراد الجدي. أما لم يقل أحد بعد بأنه لابد أن تكون المصادق الخارجية على نحو واحد. والرواية التي نحن بصددها مرتبطة ماذا؟ بالنحو الثالث وهو الاختلاف بالمصادق خارجية. هذا الشيء بعض مصادقه التكليف وبعض مصادقه الموضوع، فيكون من قبيل الأمر الثالث، بعض مصادقه المأكول، بعض مصادقه السرير، بعض مصادقه الكتاب، وإن كان الماء المستعمل فيها استعمالا ومرادا جديا بمعنى واحد. فلو أردنا أن نقول بالشمول هذا ليس مخالفا لقرينة وحدة السياق. وأما فيما يرتبط بالقرينة التي أبداها المحقق العراقي لإثبات، إذن إلى هنا ثبت لنا أنه لا توجد عندنا قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية، وثبت في الحلقة الثانية أيضا لا توجد عندنا قرينة على الاختصاص بالشبهة الحكمية، إذن فالنتيجة أنه الإمكان موجود ولا قرينة على أحد إحدى الشبهتين دون الأخرى، فنجري الإطلاق وقرينة الحكمة لإثبات أن الرواية شاملة لهما معا. قال وأما الأمر الثاني فقد يقال بوجود قرينة على الاختصاص بالشبهة الموضوعية من ناحية وحدة السياق كما أشرنا إليه، كما قد يدعى العكس كما ادعى المحقق العراقي، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الحلقة السابقة واتضح أنه لا قرينة على الاختصاص، وحيث أننا في المرحلة الأولى أثبتنا الإمكان في المرحلة الثانية لا قرينة على الاختصاص، فنثبت الإطلاق بقرينة حكمة. إلا أن الكلام كل الكلام في سند هذه الرواية. طبعا فيما يرتبط بسند هذه الرواية كلام طويل بين الأعلام، ولكن المشكلة في هذه الرواية التي فيها هذا المقطع وهو ما لا يعلمون فيما لا يطيقون، ما استكرهوا عليه ما اضطروا عليه، عندنا روايات صحيحة. أما الرواية التي فيها هذا المقطع وهي ما لا يعلمون اللي هي محل الاستدلال، هذه الرواية ضعيفة السنة. أما هذه باقي الثمانية باقي غير هذا ما لا يعلمون، عندنا روايات أخرى ذكرت تلك ولكن ما بها مقطع ما لا يعلمون. هسه بعد شلون واحد يقدر يصححها بعد موكول إلى دراسات أخرى. قال وهناك روايات أخرى استدل بها للبراءة من قبيل رواية الحجب التي تقدم الكلام عنها في الحلقة الثانية، تقدم الكلام عن جملة منها في الحلقة السابقة وعن قصور دلالتها أولا أو عدم شمولها للشبهات الحكمية في قبال القائل بالاحتياط ثانيا، فلاحق الحلقة الثانية. إلى هنا ثبت لنا بأنه الأدلة من الكتاب تثبت البراءة الشرعية، والأدلة من السنة أيضا تثبت البراءة الشرعية. خب هل يمكن إثبات البراءة الشرعية بالأصول العملية أو لا يمكن؟ هذا البحث الذي أشرنا إليه في أول الحلقة، في أول الجزء الثاني من الحلقة الثالثة، قلنا أن الأصول العملية فقط تجري بلحاظ الأحكام الواقعية أو الأعم من الأحكام الواقعية والأحكام ظاهرية. الآن نريد أن نثبت البراءة، البراءة الشرعية حكم ظاهري لواقعي ظاهري، نريد أن نثبته بماذا؟ بالاستصحاب الذي هو حكم ظاهري آخر. فنثبت حكما ظاهري بتوسط حكم ظاهري آخر. والاستصحاب في المقام فيه تقريبات ثلاثة. هذا الخمر، هذا خمر حرام أو ليس بحرام، أو أشك بأنه الخمر حرم أو لم يحرم بنحو شبهة الحكمية. في بداية الشريعة عندي يقين بأنه لم يتشرع الحرمة أو لا يوجد عندي يقين؟ أول ما قال رسول الله بأنه قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بعدكم ما كان مشرع أي تشريع، يقين سابق بعدم التشريع، والآن أشك فأستصحب ماذا؟ أستصحب عدم التشريع. هذا هو التقريب الأولي للمطلب. التقريب الثاني للمطلب هو استصحاب عدم التكليف وعدم الحكم قبل البلوغ، لأنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وأنا أشك بأنه هذا حرام علي أو لي. لا، قبل البلوغ كان يحرم عليه ولم يكن يحرم عليه، لا يحرم عليه، فأستصحب عدم الحرمة. إلا أن يقال بأنه هنا اختلف الموضوع، قبل البلوغ موضوع وبعد البلوغ موضوع آخر، وهذا بحث آخر مقول إن شاء الله إلى الاستصحاب، بحثه هناك نبحثه. الاستصحاب أو التقريب الثالث للاستصحاب هو أنه هذا يأتي في الموارد التي فيها شروط للوجوب من قبيل الحج. الحج ماذا من شروطه وجوب الحج؟ الاستطاعة. أنا قبل أن يبذل لي زيد المال للحج كنت أعلم بعدم الاستطاعة وعدم الوجوب، وبعد البذل أشك، إذا ما عندي دليل خاص أشك بأنه بالبذل لا بالاستطاعة الذاتية وجب علي يتحقق شرط الموضوع أو لم يتحقق شرط الموضوع، ماذا؟ أستصعب عدم الموضوع فينتفي المجعول. أو في مثلا صلاة الجمعة إذا ما عندنا دليل خاص، وهو أنه في مكان خاص بشرط خاص، أنا قبل الزوال لم يكن عندي وجوب الجمعة، عندي وجوب الجمعة قبل الزوال؟ لا، لأن الزوال شرط الوجوب، فبعد الزوال شككت أنه حصل لي وجوب أو لا، فأستصحب البقاء الموجود قبل الزوال. هذه تقريبات ثلاثة، وبعضها لعله أقوى من البعض خصوصا هذا التقريب الثالث، وبعضها أضعف من البعض خصوصا هذا الأولي والثاني. قال: كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، يعني أن نستعيض عن البراءة. شنو تستعيضون بالبراءة؟ يعني تثبتون البراءة أو بعد نستغني عن البراءة؟ يتذكر الإخوة احنا هذا المطلب تقدم منا، قلنا بأنه نثبت البراءة أو بعد لا نحتاج إلى البراءة، قلنا بعد لا نحتاج إلى البراءة. فلهذا نشوف تعبير السيد الشهيد ماذا يقول: كما يمكن التعويض عن البراءة، يعني لإثبات التأمين الشرعي. احنا لا نحتاج لإثبات التأمين الشرعي إلا أن يقوم عندنا دليل على البراءة الشرعية. لا، عندنا استصحاب ماذا؟ عدم التكليف، إما في بداية الشريعة وإما قبل البلوغ وإما قبل تحقق فعلية المجعول، وذلك بإجراء استصحاب عدم جعل التكليف أو استصحاب عدم فعلية التكليف المجعول وزمان الحالة، وزمان الحالة السابقة بلحاظ الاستصحاب الأول بداية الشريعة، وبلحاظ الاستصحاب الثاني زمان ما قبل البلوغ مثلا، بل قد يكون زمان ما بعد البلوغ أيضا، كما إذا كان المشكوك تكليفا مشروطا وتحقق الشرط بعد البلوغ فبالإمكان استصحاب عدمه السابق قبل تحقق ذلك الشرط، كما قلنا فيما يرتبط بشرط الزوال أو بشرط الاستطاعة الذي يشك المكلف أنها بالبذل قد تحققت الاستطاعة. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه يوجد عندنا دليل من الكتاب والسنة والأصول العملية للتأمين شرعا، وبهذا نرفع اليد عن القاعدة الأولية في حالة الشك، لأننا قلنا أن القاعدة الأولية في حالة الشك هي حق الاشتغال المعلق على عدم ورود إذن وترخيص من قبل صاحب الحق، وقد ورد الإذن والترخيص من قبل صاحب الحق كتابا وسنة، وأصلا عمليا كتابا وسنة. تبقى عندنا الاعتراضات التي تذكر في المقام. فإذا دفعنا الاعتراضات، المقتضي موجود والمانع مفقود، إذن تكون البراءة الشرعية ثابتة. يعني إلى هنا نحن في القاعدة الأولية أثبتنا أصالة الاشتغال، في القاعدة الثانوية أثبتنا المقتضي لرفع اليد عن أصالة الاشتغال، بقي المانع أمام هذا المقتضي. فإن استطعنا أن ندفع أدلة القائلين بوجوب الاحتياط في بعض الموارد، عند ذلك يكون الطريق سالكا، المقتضي تام والمانع مفقود. قال: الاعتراضات العامة التي ترد على القاعدة الثانوية في حالة الشك، وهي البراءة الشرعية. وبالإخوة يتذكرون، نحن قلنا بأن البراءة الشرعية لها أحد لسانين، إما لسانها بمفاد قبح العقاب بلا بيان، وإما لسانها بمفاد أعلى من مفاد قبح العقاب بلا بيان. ما هو مفاد قبح العقاب بلا بيان؟ قلنا مفاد قبح العقاب بلا بيان يعني ما لم يأتك بيان لا على الحكم الواقعي ولا على الحكم الظاهري. ودليل وجوب الاحتياط لو تم فهو بيان على الحكم الظاهري، فيرفع موضوع قبح العقاب بلا بيان العقلي وما هو بمستواه من الشرعي. فمثل هذه الأدلة لا تفيدنا شيئا. تبقى الطائفة الثانية من الأدلة، وهي التي قالت بقبح العقاب بلا بيان، وأرادت من البيان عدم وجود البيان على الحكم الواقعي، مو عدم وجود البيان على الأعم من الواقعي والظاهري. فإذا جاء دليل على وجوب الاحتياط يقع طرفا للمعارضة مع هذه الأدلة. ولا أقل ثبت عندنا ماذا؟ الآية الأولى والآية الرابعة التي أشرنا إليهما فيما سبق. إذن لابد أن نبحث أولا بأنه يوجد عندنا دليل على الوجوب الاحتياط أو لا يوجد عندنا، وإذا تم فماذا نفعل. قال: ويعترض على أدلة البراءة المتقدمة باعتراضين أساسيين، أحدهما أنها أدلة البراءة المتقدمة كتابا وسنة معارضة بأدلة تدل على وجوب الاحتياط. هذه بعض طوائفها، بعض أدلة البراءة، وبعضها الآخر ماذا؟ حسن، أدلة وجوب الاحتياط مقدمة عليها. هذا إشارة إلى مفادي البراءة الشرعية، التي بعضها بمفاد قبح العقاب بلا بيان، وبعضها أرقى، والذي يفيدنا هو الأرقى لا بمفاد قبح العقاب بلا بيان. بل هذه الأدلة، أدلة وجوب الاحتياط، حاكمة عليها، أي على أدلة البراءة، لأنها أدلة وجوب الاحتياط بيان للوجوب، يعني لوجوب الاحتياط، وتلك تتكفل جعل البراءة في حالة عدم البيان، والمراد من البيان أعم من الواقع والظاهري. هذا إشارة إلى الطائفتين من أدلة البراءة. أما الاعتراض الآخر وهو اعتراض متين أيضا، وهو أن أدلة البراءة تختص بموارد الشك البدوي، أما الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فلا مجال لجريان البراءة فيها، كما تقدم في الحلقة الثانية، وسيأتي إن شاء الله تفصيله بعدا في موارد العلم الإجمالي عندما ندخل، بأنه في موارد العلم الإجمالي أساسا أدلة البراءة الشرعية لها مقتضي أو ليس لها مقتضي، قولان في المسألة. قول يقول أن أدلة البراءة الشرعية في موارد الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي لها مقتضي، ولكنها مبتلات بالمانع، تتعارض وتتساقط، هنا براءة هنا براءة، تتعارض وتتساقط. وقول يقول لا، أساسا مفادها لا يشمل موارد العلم الإجمالي، فالمقتضي غير تامين. هسه هذا التفصيل إن شاء الله يأتي بعد ذلك. قال: والاعتراض الآخر أن أدلة البراءة تختص، هسه إما تختص بموارد الشك البدوي ابتداءا، وإما بعد التعارض والتساقط. والشبهات الحكمية ليست مشكوكات بدوية، بل هي شبهات مقرونة بالعلم الإجمالي. منشأ هذا العلم الإجمالي ما هو؟ وهو ثبوت شريعة، وأن هذه الشريعة فيها واجبات ومحرمات، وأن هذا الإنسان لم يترك سدى. قال: بثبوت تكاليف غير معينة في مجموع تلك الشبهات، ومنها هذه الشبهة. أما الاعتراض الأول فنلاحظ عليه عدة نقاط، التفتوا جيدا. السيد الشهيد يتسلسل أو يتدرج مع هذه الشبهة. أولا يقول أن الأدلة التي استدل بها القائل بوجوب الاحتياط لا تدل على وجوب الاحتياط. إذن بعد إحنا عندنا معارض لو ما عندنا معارض؟ ما عندنا معارض. إذن الأدلة الدالة على البراءة المقتضي تام والمانع مفقود، فتجري سواء كانت بمفاد قبح العقاب بلا بيان أو أرقى من مفاد قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بحسب ما كاتب عن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول استدل على وجوب الاحتياط شرعا بعدد كبير من الروايات، وإني لم أر فيها حديثا تام السند ينبغي توهم دلالته على وجوب الاحتياط. في المقدمة يقول وهو أنه كل الروايات التي استدل بها هؤلاء على وجوب الاحتياط غير تام سندا. فقبل نجي إلى الدلالة، دلالة واحدة واحدة نجيهم. إذن الإشكال الأول على أدلة القائلين بوجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية، الشبهة الحكمية التحريمية، هو ماذا؟ هو أنها ضعيفة السند جميعا. حتى يبقى ذلك يسوون بها تواتر، يسوون بها استفاضة، ذاك فد حديث آخر لابد أن نرى بأنه موازين التواتر والاستفاضة تتم أو لا تتم. طبعا الاستفاضة أنا داخل من باب مجاملة، وإلا الاستفاضة لا قيمة لها أيضا باعتبار أنها في النتيجة المستفيض إما داخل في خبر الواحد وإما في المتواتر، وحيث أنه مو في المتواتر فهو في حجية خبر الواحد، هذا لا يؤثر على الموقف شيئا، ولكنه فيما يرتبط بالدلالة. احنا باعتبار انه ما ادري، انا الان اسال الاخوه، اذا سيد الشهيد هنا هاي الروايات كلها مسويها 8 طوائف وكلها جامعه كل طائفه ضمن مطلب معين، وقال مجموعه الروايات هذه مضمونها جوابها هذه هذه مضمونها، فمجموع الروايات يناقشها مناقشه دلاليه. اذا الاخوه يردون احنا بنحو الاجمال فقط نشير الى روايه من هذه الطوائف الثمانيه المتعدده ونقول إشكالها شنو، وجميعا بعد من هذا القبيل تكون. وإذا ما يريدون حتى نقرأ الكتاب والآن نتجاوب. أنا بدي أقول الإخوة يقولون إذا يريدون الآن، أنا هو يقول ما استدل على وجوب الاحتياط ليس تاما، خلاص أنا ما أقدر أقول بأنه تقدم في الحلقة الثانية أنه ما استدل به على وجوب الاحتياط ليس تاما. هسه وقتهم لعله ما أدري هاليوم يكفي له 10 دقائق، إحنا في 10 دقائق نحتاج لنقراهن مو أكثر. نقراهن معلوم بعد احنا نصير خدمة الاخوة في دراسات اوسع من هذه، فلهذا بنحو الاجمال لان المسألة محل ابتلاء لعله عند البعض فمفيد واحد يقاه. قال وعلى اي حال، هسه بغض النظر عن الاشكال السندي نجي الى الاشكال الدلالي. قال وعلى اي حال فهناك امور ثمانية بالالتفات اليها يتضح عدم تمامية جملة كبيرة من هذه الروايات، تبقى بعض الروايات القليلة هذه هم ما تجيب عليها إن شاء الله بعد ذلك. طبعا هذا في الشرح اللي أنا كاتبه بتوفيق الله لهذه الحلقة الثالثة الجزء الثاني. الأمر الأول أن جملة من تلك الروايات ليس فيها رائحة الإلزام أصلا، هذا إن ثبت كونها واردة في محل الكلام موضوعا ومحمولا. فمن تلك الروايات من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. يقول جيد، هذه الصغرى كبرى شنو هي؟ وكل استبراء للدين واجب. ايش كبرى عندنا احنا؟ جيد، احنا ما نقبل منكم كأصل اولي بانه الاحتياط حسن على كل حال، ولكنه واجب مع الخلاف بين الاخباري والاصولي مو استحباب الاحتياط، والا لا اشكال ان الاصولي ايضا يرى ان الاحتياط مستحب على كل حال حتى مع ورود اذن على الترخيص، لأنه احتمال الحكم الواقعي موجود لو مو موجود. نعم موجود، إذا موجود مستحب عقلا، موجود عقلا ونقلا. كلامنا في الإلزام وعدم الإلزام. فيقول الرواية في جامع حديث الشيعة الباب الثامن من المقدمات حديث 28، ف فإنه لم يبين الكبرى وهي وجوب الاستبراء للدين، ومجرد فهم أن اتقاء الشبهات استبراء للدين لا يثبت وجوب الاتقاء باعتبار أن الكبرى غير مبين. رواية أخرى إن أمير المؤمنين قال لكميل بن زياد فيما قال: يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. هذه الرواية الإخوة تذكرون في الحلقة الثانية أشرنا إليها، قلنا تعليق الاحتياط على المشيئة هذا لا ينسجم مع الإلزام والوجوب، لأنه إذا كان واجب ما معنى أن يقول المولى لعبده صلي إن شئت، ومراده من صلي يعني وجوب الصلاة، وإن شئت يعني مخير أن تفعل وأن لا تفعل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن جملة من هذه الروايات واردة في مقام بيان تحكيم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وعدم جواز الاستقلال عنهم، كما هو شأن من لم يكن مؤمنا بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أنهم كانوا يعتمدون في الأحكام على آرائهم وأذواقهم، وليس النزاع بين الأصول والإخبار في حاكميتهم، وإنما النزاع في ما حكموا به. ماذا قالوا؟ قالوا براءة لو قالوا احتياط، مو أننا نرجع إليهم ولا نرجع إليهم. وإن كان يحاول البعض منهم أن يصور أن النزاع ماذا؟ أن نرجع إليهم أو أن نرجع إلى ماذا؟ إلى عقولنا. لا، ليس الأمر كذلك. الاتفاق بيننا وبينهم على أن نرجع إليهم، ولكن هم يقولون قالوا احتياط، نحن نقول قالوا براءة. وجملة من الروايات التي استدل بها على الاحتياط مركزها ماذا؟ مركزها في الخلاف بين من يؤمن بحاكميتهم ومن لا يؤمن بحاكميتهم، مو أنه الخلاف بين من آمن بحاكميتهم، ولكن وقع الخلاف أنهم ماذا قالوا. قال: ومن هذا القبيل قوله في حديث جابر: والصحيح إن الله لم يكلفهم اجتهادا، لأنه نصب لهم أدلة وأقام لهم أعلام وأثبت عليهم الحجة، فمحال أن يضطرهم إلى ما لا يطيقون بعد إرساله إليهم الرسل بتفصيل الحلال والحرام. جامع أحاديث الشيعة كذا. ورواية أخرى قال بعض عن إمام الصادق أنه عرض على الصادق بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا قال: كف واسكت. ثم قال الصادق: لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على الحق ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن هذه الروايات، هذه الطائفة الثانية من الروايات، يقول السيد الشهيد: فهذه في مقام حصر المرجعية في بيان الحلال والحرام بالأئمة وعدم وجود مرجع آخر من استحسان أو ذوق ونحو ذلك، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام. تبقى أربع طوائف. الله بسرعة ونلو في الطلب الثاني أنه على فرض تم الدليل أن يكون معاه.